العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو يا عدولي لا تكثير فالله هو الله فالله هو الله العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو يا عدولي لا تكثير فالله هو الله فالله هو الله حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله طرقت باب الرجاء أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلال العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو العبد قيوم الله حي قيوم